عن صاحب كل بدعة. إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة، رواه إسحاق بن راهوي في مسنده، والطبراني في المعجم الكبير، وإسناده لا يصح. وروي الحديث بلفظ حجب وحجر وحجز، وروي الحديث بلفظ حجر وحجب وحجز، وهي متقاربة المعنى، فالمراد منها المنع، وهي متقاربة المعنى فالمراد منها المنع، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما بينهما من المطابقة، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما بينهما من المطابقة، فلفظ الحديث بالمعنى المترجم به. والدليل الثاني حديث الحسن البصري مرسلا، حديث الحسن البصري مرسلا، رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. والحديث المرسل هو ما رفعه التابعي، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والتابعي من رأى الصحابية مؤمنا ومات على ذلك، والتابعي من رأى الصحابية مؤمنا ومات على ذلك. والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. والمرسل المذكور عن الحسن هو أحسن ما يروى في هذا الباب، والمرسل المذكور عن الحسن هو أحسن ما يروى في هذا الباب باللفظ الذي ترجم به المصنف، باللفظ الذي ترجم به المصنف. والدليل الثالث حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. وزاد البخاري ثم لا يعودون إليه، وزاد البخاري ثم لا يعودون إليه. والقصة التي ذكرها المصنف رواها ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها بإسناد حسن، والقصة التي ذكرها المصنف رواها ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها وإسنادها حسن. والحديث المذكور فيها مرسل، والحديث المذكور فيها مرسل. وأصله المسند حديث أبي سعيد الخدري المتقدم أنه في الصحيحين، وأصله المسند حديث أبي سعيد المتقدم المذكور أنه في الصحيحين. واختار المصنف ذكر هذا الدليل مسوقا في القصة لما فيها من بيان معناه، واختار المصنف ذكر هذا الدليل مسوقا في القصة لما فيها من بيان معناه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه أي لا يتوبون عن بدعته، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم لا يعودون إليه أي لا يتوبون عن بدعتهم. وهذا الحديث بالمعنى المذكور يشهد لصحة الدليل الأول والثاني، وهذا الحديث بالمعنى المذكور يشهد لصحة المعنى المذكور في الحديث في الدليل الأول والثاني، فهما كما تقدم ضعيفان إلا أن معناهما صحيح. ويشهد لصحة معناهما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومن طرائق أهل العلم أنهم يقدمون الحديث الضعيف في الباب إذا كان صريحا صحيح المعنى، ومن طرائق أهل العلم أنهم يقدمون الحديث الضعيف في الباب إذا كان صريحا صحيح المعنى، فالحديثان الأولان صحيحان في المعنى مع ضعف إسنادهما وهما صريحان، فقدم على الدليل الثالث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين. مقصود الترجمة بيان أن مآل صاحب البدعة رغبته عن الإسلام. مقصود الترجمة بيان أن مآل صاحب البدعة رغبته عن الإسلام، فاستحسانه بالبدع يجره إلى الوقوع في الكفر، فاستحسانه البدع يجره إلى الوقوع في الكفر. واتفق هذا في هذه الأمة من معظمة القبور، فإنهم ابتدأوا تعظيمها بتقبيلها والتمسح بها وعبادة الله عندها، وهي بدع. ثم عظم الأمر حتى وقعوا في الكفر والشرك، فعبدوا أولئك المقبورين من دون الله. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك. وهذا معنى قول بعض الأدباء: البدعة شرك الإشراك، أي الحبالة التي ينصبها الشيطان للناس فيخرجهم من الإسلام بها، فيدخلهم أولا في شبكة البدعة حتى إذا استحكمت حلقاتها فيهم جرهم إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآيتين. وفي حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الآخر: أما أنا فأصوم الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض أفاضل الصحابة لما أرادوا التبتل للعبادة قال فيه هذا الكلام الغليظ، وسمى فعله رغوبا عن السنة: فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم، الآية والآيتين بعدها. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ودلالته على مقصود الترجمة أن اليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان مبتدأ ذلك فشو البدع فيهم، وكان مبتدأ ذلك فشو البدع فيهم، فاختلفوا فيها وتفرقوا عليها، فاختلفوا فيها وتفرقوا عليها، ثم جرهم إبليس بحبالته حتى رغبوا عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فخرجوا منها توحيد الله إلى الكفر به، فخرجوا من توحيد الله إلى الكفر به، فعبدت اليهود الأنبياء وقالت عزير ابن الله، وعبدت النصارى الأنبياء وقالوا المسيح ابن الله. والدليل الثاني قوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إلا من سفه نفسه، في قوله: إلا من سفه نفسه. فالراغبون عن ملة إبراهيم لهم حظ من السفه، فالراغبون عن ملة إبراهيم لهم حظ من السفه. وحقيقة ملة إبراهيم الإقبال على الله، وحقيقة ملة إبراهيم الإقبال على الله بعبادته بما شرع، بعبادته بما شرع. والوقوع في البدع من الرغبة عنها، والوقوع في البدع من الرغبة عنها، فمن وقع في البدع كان له حظ عظيم من السفة، فمن وقع في البدع فله حظ عظيم من السفة، ويخشى أن يعظم سفهه حتى يترك ملة إبراهيم، ويخشى أن يعظم سفهه حتى يترك ملة إبراهيم، كما اتفق لليهود والنصارى لما تفرقوا واختلفوا بفشو البدع فيهم ثم تركوا ملة إبراهيم ورغبوا عن التوحيد إلى الكفر. والدليل الثالث حديث الخوارج المتقدم، وهو حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وهو في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومروق السهم خروجه، ومروق السهم خروجه، والرمية الصيد الذي يرمى بالنبل، والرمية الصيد الذي يرمى بالنبل، فمن الصيد من إذا أصابه سهم نبل به ضربه مع جنب ثم خرج مع الجنب الآخر. ودلالته على مقصود الترجمة في مروقهم وعدم رجوعهم إلى الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في مروق الخوارج وعدم رجوعهم إلى الإسلام لرغبتهم عنه إلى البدعة. والحديث المذكور من أعظم الأحاديث في ذم الخوارج، وأهل العلم متفقون على أنهم مارقون من الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا في حقيقة مروقهم على قولين أحدهما أنه مروق من الإسلام إلى الفسق، فهم فساق ببدعتهم، والآخر أنه مروقهم من الإسلام إلى الكفر، فهم كفار ببدعتهم، فهم على القول الأول مبتدعة، وهم على القول الثاني كفار، وهم على القولين معا خارجون عن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح القولين أنهم مبتدعة غير كفار، لإجماع الصحابة على عدم كفرهم، نقله ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية، والدليل الرابع حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، الحديث وهو بهذا اللفظ لا يوجد، بل هو مؤلف من حديثين أحدهما حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، متفق عليه. والحديث الآخر حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بي المتقون حيث كانوا ومن كانوا، رواه أحمد وإسناده حسن، وإسناده حسن. ثم دخل أحد الحديثين في الآخر واشتهر في كلام المتأخرين باللفظ المذكور، ثم دخل أحد اللفظين في الآخر واشتهر الحديث باللفظ المذكور، والمعروف فيه مرويا أنه مركب من الحديثين المتقدمين، وهذا يقع في لسان جماعة من المتأخرين يهمون في شيء من المرويات فيدخلون حديثا في حديث فيقع اللفظ مركب من حديثين. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام ولو كان من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه. ودلالته على مقصود الترجمة أن من أحدث في الإسلام البدع ولو كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد برئ الرسول صلى الله عليه وسلم منه، وبراءته تدل على ذمه وتحريم فعله، وبراءته منه تدل على ذمه وتحريم فعله، والبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، والبدعة تقطع صاحبها عن تولي المؤمنين، وعامة أهل البدع ينحازون عن أهل الإسلام، وعامة أهل البدع ينحازون عن أهل الإسلام، أي يكونون عنهم في حد مباين، أي يكونون عنهم في حد مباين، وربما عظم انحيازهم حتى يرغبوا عن الإسلام إلى غيره، وربما عظم انحيازهم حتى يرغبوا عن الإسلام إلى غيره. ومن قرأ في تاريخ الملل والنحل رأى من فرق أهل البدع من خرج من الإسلام إلى الكفر فصار من أهل الملل الكفرية، وهذا تصديق معنى الحديث المذكور. والدليل الخامس حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال، الحديث متفق عليه بألفاظ متقاربة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فمن رغب عني فليس مني، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فمن رغب عن سنتي فليس مني، أي من ترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فليس النبي صلى الله عليه وسلم منه. والرغبة عن السنة نوعان، والرغبة عن السنة نوعان، أحدهما الرغبة عن السنة مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الرغبة عن السنة مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع اعتقاد أن غيرها مثلها أو أفضل منها، مع اعتقاد أن غيرها مثلها أو أفضل منها، وهذا كفر مخرج من الملة، وهذا كفر مخرج من الملة. والآخر الرغبة عن السنة إلى غيرها مع عدم اعتقاد ذلك، الرغبة عن السنة إلى غيرها مع عدم اعتقاد ذلك، فلا يرى أنه مثل السنة ولا أفضل منها، فلا يرى أنه مثل السنة ولا أفضل منها. هذا لا يخرج به العبد من الإسلام، ولكنه واقع في أمر عظيم، فهذا لا يخرج به العبد من الإسلام ولكنه واقع في أمر عظيم. ويوشك من رغب عن السنة في شيء أن يخرج عن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البدعة إذا استولت على قلب صاحبها لم تزل تجره من شر إلى شر ومن حفرة إلى حفرة، فربما نقلته من دين الإسلام إلى دين الكفر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية. مقصود الترجمة الأمر بالاستقامة على الإسلام والثبات عليه،

تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة. يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم، وقوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، وقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة. وبمعرفة هذا يتبين لك معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في ناس كانوا فبانوا آمنا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. رواه الإمام أحمد والنسائي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 14 دليلا. فالدليل الأول قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره، ما فيه من الأمر بالإقبال على الله والتسليم لأمره الذي هو حقيقة الحنيفية، الذي هو حقيقة الحنيفية، وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة، وهذا هو الدين المستقيم الموافق للفطرة. والدليل الثاني قوله تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في وصية الأبوين إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في وصية الأبوين إبراهيم ويعقوب عليهما الصلاة والسلام بلزوم الإسلام حتى الموت، بلزوم الإسلام حتى الموت، لأنه الدين المصطفى، لأنه الدين المصطفى، وليس وراء الدين المصطفى إلا المطرح الرديء، وليس وراء الدين المصطفى إلا المطرح الرديء، مما يجب على العبد أن يجتنبه ويحذره. والدليل الثالث قوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا على ما تقدم بيانه من الأمر بالإقبال على الله الذي هو مضمن الحنيفية، على ما تقدم من بيان الأمر بالإقبال على الله الذي هو مضمن الحنيفية، فيقبل العبد على الله ويسلم بأمره ويدين بالدين الذي بعث به إليه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج عن شيء مما جاء به إلى غيره. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبيين، الحديث رواه الترمذي وفيه ضعف، رواه الترمذي وفيه ضعف، ودلالته على مقصود الترجمة في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، في موالاته صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وكونه هو الذين آمنوا معه أولى به، وكونه هو الذين آمنوا معه أولى به باتباع إبراهيم في الملة الحنيفية، باتباع إبراهيم في الملة الحنيفية المشتملة على الإقبال على الله، المشتملة على الإقبال على الله وعبادته بما شرع، وعبادته بما شرع، وترك الأهواء والبدع. وترك الأهواء والبدع. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء. في خبره صلى الله عليه وسلم عن غربة الإسلام في طرفيه ابتداء وانتهاء، وهذا يقوي الثبات عليه في حق من تأخر، وهذا يقوي الثبات عليه في حق من تأخر لمشابهته غربة النبي صلى الله عليه وسلم في من تقدم، لمشابهته غربة النبي صلى الله عليه وسلم في من تقدم، مع وعده بالجزاء في قوله طوبى للغرباء، مع وعده بالجزاء في قوله طوبى للغرباء، فيحمله ذلك على الثبات عليه والتمسك به، فيحمله ذلك على الثبات عليه والتمسك به. فالمقيمون على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم ملحقون بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم في غربته التي كان عليها، ومن شابهه في غربته رافقه في مآله بالجنة صلى الله عليه وسلم. والدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد. ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من بيان محل نظر الله من العبد، وهو قلبه وعمله، وهو قلبه وعمله. ورأس الاعتناء بهما استقامة العبد على الإسلام، ورأس الاعتناء بهما أي بقلبه وعمله الاستقامة على الإسلام والثبات عليه والحذر من البدع. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الحديث متفق عليه. ومعنى أنا فرطكم أنا سابقكم، ومعنى أنا فرطكم أنا سابقكم، فيتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمته عند الحوض. ومعنى اختلجوا دوني أي اقتطعوا مني، ومعنى اختلجوا دوني اقتطعوا مني وانتزعوا عني، وانتزعوا عني، فمنع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث والميل عن الصراط المستقيم، وأنها تؤول بصاحبها إلى براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه الورود على الحوض، وأنها تؤول بصاحبها إلى براءة النبي صلى الله عليه وسلم منه وحرمانه الورود على الحوض. والحديث في قوم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقع منهم الإحداث والتبديل بعده، والحديث في قوم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقع منهم الإحداث والتبديل بعده، فلما غيروا منعوا من الورود على الحوض. وكذلك كل من غير في الإسلام بالبدع فإنه يمنع الورود على الحوض. والدليل الثامن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن قد رأينا إخواننا. الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم، وسياق البخاري مختصر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في فضيلة الاستقامة على الإسلام، في فضيلة الاستقامة على الإسلام واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها، واستحقاق أخوة النبي صلى الله عليه وسلم بها. فمن فاتته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم واستقام بعده على دينه صار من إخوانه. فمن فاتته صحبة النبي صلى الله عليه وسلم واستقام بعده على دينه صار من إخوانه. والآخر سوء عاقبة الإحداث، سوء عاقبة الإحداث بالمنع عن الحوض، بالمنع عن الحوض. وقوله في الحديث سحقا سحقا فيه زيادة ذم هؤلاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، وقوله في الحديث سحقا سحقا زيادة في ذم حال هؤلاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهلاك والبوار، بالهلاك والبوار. والدليل التاسع حديث بينما أنا قائم إذا زمرة. الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان سوء عاقبة الإحداث، وأنها تمنع صاحبها الورود على الحوض، وأنها تمنع صاحبها الورود على الحوض. وقوله في الحديث فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، أي لا ينجو منهم إلا قليل، أي لا ينجو منهم إلا قليل. فهمل النعم هي الإبل المرسلة، فهمل النعم هي الإبل المرسلة التي لا يعرف صاحبها، التي لا يعرف صاحبها. وعادة العرب حفظ الإبل فهي أنفس أموالهم، وعادة العرب حفظ الإبل فهي أنفس أموالهم. فلا يوجد من الهمل الضائع إلا قليل، فلا يوجد من الهمل الضائع إلا قليل. وبه شبه الناجون، وبه شبه الناجون أنهم قلة. والدليل العاشر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين، في براءته صلى الله عليه وسلم من المحدثين المبدلين. فتمام الحديث وإنه سيجاء برجال من أمتي، فتمام الحديث وإنه سيجاء برجال من أمتي، فيؤخذ بهم ذات الشمال، فيؤخذ بهم ذات الشمال. فأقول أصحابي، فأقول أصحابي، وفي رواية فأقول أصيحابي. فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. والعبد الصالح هو عيسى بن مريم، والعبد الصالح هو عيسى بن مريم. وقع التصريح باسمه في رواية البخاري، وقع التصريح باسمه في رواية البخاري. والدليل الحادي عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ما من مولود يولد إلا على الفطرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، وهي دين الإسلام، وهي دين الإسلام. فالاستقامة عليه والثبات عنه موافق للفطرة، فالاستقامة عليه والثبات، فالاستقامة والثبات عليه موافقة للفطرة، والخروج عنه مباين للفطرة، والخروج عنه مباين الفطرة. والدليل الثاني عشر حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير. الحديث متفق عليه. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم. والزيادة المذكورة بعده عزاها المصنف إلى مسلم مريدا أصلها لا لفظها، مريدا أصلها لا لفظها، فأصل الحديث عنده، أما اللفظ المذكور فعند أبي داود. فأصل الحديث عنده، أما اللفظ المذكور فعند أبي داود، وفي صحته نظر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيقع بعده من الإحداث والتبديل، ذكره صلى الله عليه وسلم ما سيحدث بعده من الإحداث والتبديل تحذيرا منه وتنفيرا عنه، تحذيرا منه وتنفيرا عنه. والآخر وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وإمامهم هو حاكمهم المجتمع عليه، وإمامهم هو حاكمهم المجتمع عليه. ما معنى المجتمع عليه؟ متفق عليه بين الناس. كيف؟ أنا ما قلت المجمع عليه، قلت المجتمع عليه، أردت التنبيه في دقة الألفاظ. يعني الحاكم المجتمع عليه الذي صار عند الناس له الحكم، فاستقر له الحكم، فصار الحكم ثابتا له، فصار الحكم ثابتا له. أما إذا قلنا الحاكم المجمع عليه خرجنا إلى مسألة أخرى تتعلق بشروط الحاكم عند الفقهاء، لكن المقصود الحاكم الذي استقر له الحكم فصار الحكم منتظما له، وصار الناس يدينون له بالحكم. وجماعة المسلمين من؟ القوم المجتمعون على الحاكم، وعمادهم رؤوس الناس من أهل الحق أحل والعقل. القوم المجتمعون على الحاكم وعمادهم رؤوس الناس من أهل الحل والعقد كالعلماء والوجهاء والحكماء وأعيان الناس. فالعبد مأمور بأن يستقيم على دين الإسلام وأن يثبت عليه بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم أي حاكمهم الذي له الحكم فيهم، مع الإعراض عن كل ما يخالف ذلك. والأمر في الحديث إن لم يكن لهم جماعة وإمام أن يعتزل الناس ولو أن يعض على أصل شجرة، أي على جذع شجرة، ليمنعه ذلك العض من الدخول في هيشات الناس واختلافهم، ليمنعه ذلك العض من الدخول في هيشات الناس واختلافه، أي بأن يحبس لسانه عن إطلاقه في القول فيما تنازع فيه الناس. ومن أعظم أسباب النجاة في أوقات الفتن إمساك اللسان، ومن أعظم أسباب النجاة في الفتن إمساك اللسان. والدليل الثالث عشر حديث أبي العالية الرياحي رحمه الله أحد التابعين أنه قال تعلموا الإسلام، أنه قال تعلموا الإسلام، رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح، رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده صحيح. وزاد: وإياكم وهذه الأهواء، وزاد: وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء، التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة في أمره رحمه الله بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، ولزوم صراطه المستقيم، ولزوم صراطه المستقيم، وتحذيره من الانحراف يمينا أو شمالا، وتحذيره من الانحراف يمينا أو شمالا، والوصية بالسنة، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء، والوصية بالسنة والزجر عن الأهواء. فمن أعظم ما تثبت به القدم على الإسلام تعلم دين الله، فمن أعظم ما تثبت به القدم على الإسلام تعلم دين الله. ولذلك قدمه أبو العالية رحمه الله في الأمر به. والدليل الرابع عشر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا. الحديث رواه أحمد والنسائي في السنن الكبرى، وصححه الحاكم وابن القيم، وهو حديث صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، ودلالته على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو صراطه المستقيم، وهو الإسلام، وهو الإسلام. فما خرج عنه يمينا أو شمالا فهو من السبل، فما خرج عنه يمينا أو شمالا فهو من السبل المنهي عن سلوكها، المنهي عن سلوكها. وكل سبيل عليه شيطان يدعو إليه، وكل سبيل عليه شيطان يدعو إليه. وهؤلاء الشياطين نوعان أحدهما شياطين جنية، والآخر شياطين إنسية. وأصل اسم الشيطان للمتمرد من الخلق. فالمتمردون من شرار الخلق من الجن والناس هم شياطين، منهم من يقف على تلك السبل ويدعو العبد إلى مخالفة سبيل الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. مقصود الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم، وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين به وانفرادهم عن غيرهم. وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان، أحدهما الغربة القدرية، وهي غربة المسلمين كافة بين الكافرين، وهي غربة المسلمين كافة بين الكافرين. والآخر الغربة الشرعية، وهي غربة المسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين، وهي غربة المسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وهؤلاء هم المقصودون بالفضائل المأثورة والمناقب المذكورة للغرباء، وهؤلاء هم المقصودون بالمناقب المأثورة والفضائل المذكورة للغرباء. فالمستحقون المدح لغربتهم الموعودون بتلك الفضائل والمآثر الواردة في خطاب الشرع هم أهل الغربة الشرعية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم.

الفتن، رواه الأجري في كتاب الغرباء والداني في كتاب الفتن ولا تصح، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه، ففيه بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى، ففيه بيان فضل الغرباء وأن لهم طوبى، وفيه زيادة وصفهم بقوله النزاع من القبائل، وفيه زيادة وصفهم بقوله النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب مختلفة، أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب مختلفة، فلم تتحقق غربتهم برابطة نسبية، فلم تتحقق غربتهم برابطة نسبية، بل تحققت بالرابطة الدينية فقط، بل تحققت بالرابطة الدينية فقط. وذكر القبائل خرج مخرج الغالب باعتبار المخاطبين وهم العرب، وذكر القبائل خرج مخرج الغالب باعتبار المخاطبين وهم العرب، فيلحق بهم الأجناس المختلفة من غيرهم، فيلحق بهم الأجناس المختلفة من غيرهم. والدليل الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفيه فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات، رواه الإمام أحمد ورجاله ثقات. ووقع إبهام الراوي عن عامر بن سعد، ووقع إبهام الراوي عن سعد بن أبي وقاص أنه ابن له، ووقع إبهام الراوي عن سعد بن أبي وقاص أنه ابن له، وهو ابنه عامر أحد الثقات، وهو ابنه عامر أحد الثقات، فصح إسناد الحديث، فصح إسناد الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه في ذكر فضل الغرباء وبيان أنهم يكونون غرباء إذا فسد الناس، وبيان أنهم يكونون غرباء إذا فسد الناس، فهم متمسكون بالإسلام الحق عند ترك الناس له، فهم متمسكون بالإسلام الحق عند ترك الناس له. والدليل الخامس حديث عوف بن زيد رضي الله عنه، طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس، الحديث رواه الترمذي وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقيه. وحقيقة غربة الغرباء أنهم يصلحون ويصلحون، وحقيقة غربة الغرباء أنهم يصلحون ويصلحون، فهم صالحون في أنفسهم ساعون في إصلاح غيرهم، فهم صالحون في أنفسهم ساعون في إصلاح غيرهم. فالمعنى المذكور في حديث عوف صحيح مع ضعف إسناد المروي، فالمعنى المذكور في حديث عوف صحيح مع ضعف إسناد المروي. والدليل السادس حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، بل ائتمروا بالمعروف، الحديث أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده ضعيف، وله شواهد تقويه، وله شواهد تقويه، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر، ولا سيما جملة أجر العامل في أيام الصبر. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر، أحدهما في بيان غربة الإسلام في أيام الصبر والقبض على الجمر. وأيام الصبر والقبض على الجمر هي الأيام التي يشق فيها التمسك بالإسلام، هي الأيام التي يشق فيها التمسك بالإسلام، لفتنة سراء أو فتنة ضراء، لفتنة سراء أو فتنة ضراء، فإذا اشتد أمر التمسك بالإسلام في حين لأجل فتنة شر وضيق أو فتنة مسرة وسعة فكلاهما مما يعد من أيام الصبر والقبض على الجمر. فاسم هذه الأيام لا يختص بفتنة الضراء فقط، ويشمل فتنة الضراء والسراء معا. والآخر أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين، أن للعامل فيها أجر 50 من أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فيكون أجره في عمله كأجر 50 منهم، فيكون أجره في عمله كأجر 50 منهم، تعظيما لمقامه، تعظيما لمقامه، ومضاعفة لثوابه، ومضاعفة لثوابه. فإن قلة العاملين بالعمل تورث مضاعفة الأجر، فإن قلة العاملين بالعمل تورث مضاعفة الأجر، وهو بهذا لا يكون أفضل منه، وهو بهذا لا يكون أفضل منه، لأن لهم من الفضائل ما لم يشاركهم، ما لا يشاركهم فيه أحد، لأن لهم من الفضائل ما لا يشاركهم فيه أحد، كصحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا بتلك الفضائل والمناقب أفضل من غيرهم ممن جاء بعدهم، ولو قدر أنه يكون في آخر الزمان من يكون أجره أجر 50 منهم. والدليل السابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إن من بعدكم أياما، الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وإسناده ضعيف. ويغني عنه حديث أبي ثعلبة المتقدم، ودلالته على مقصود الترجمة كدلالة سابقه، كدلالة سابقه. والدليل الثامن حديث سعيد البصري أخي الحسن وهما من التابعين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم اليوم على بينة من ربكم. الحديث أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها وهو مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف كما تقدم. ويغني عنه ما تقدم في معناه، ودلالته على مقصود الترجمة حذو نظيريه السابقين، فإنه بمعناه، ودلالته على مقصود الترجمة حذو الدليلين السابقين فإنه بمعناهما. والدليل التاسع حديث المعافري واسمه بكر بن عمرو، حديث المعافري واسمه بكر بن عمرو وهو أحد التابعين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. الحديث أخرجه ابن وضاح وهو ضعيف لإرساله، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء، ودلالته على مقصود الترجمة ظاهرة لما فيه من بيان فضل الغرباء في قوله طوبى، في قوله طوبى للغرباء، وتقدم معناها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التحذير من البدع. مقصود الترجمة التحذير من البدع، مقصود الترجمة التحذير من البدع بالتخويف منها وبيان خطرها، بالتحذير منها بالتخويف منها وبيان خطرها، ليجتنبها العبد فيفر منها، ليجتنبها العبد فيفر منها. وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان، وهذا المعنى الذي أراده المصنف تقدمت فيه ترجمتان. الأولى: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر. والثانية: باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة، باب ما جاء أن الله احتجر التوبة عن صاحب البدعة. فالترجمتان السابقتان يراد منهما التحذير من البدع، فالترجمتان السابقتان يراد منهما التحذير من البدع،

ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته، في أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، لأنها كافية مغنية، لأنها كافية مغنية. والبدع ليست من سنته ولا من سنته، والبدع ليست من سنته ولا من سنتهم، بل هي تناقضها فيجب الحذر منها، بل هي تناقضها فيجب الحذر منها. وثانيها تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالتحذير من البدع في قوله وإياكم ومحدثات الأمور، فإنه زجر عنها وتخويف منها، فإنه زجر عنها وتخويف منها، يحمل على التحذير من البدع. وثالثها إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، إخباره صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة ضلالة، والضلال يحذر منه ويفر عنه، والضلال يحذر منه ويفر عنه، فالبدع مما يحذر لأنها ضلال. والدليل الثاني حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه أبو داود. وهذا عزو قديم ذكره جماعة من أهل العلم، وهذا عزو قديم ذكره جماعة من أهل العلم، أقدمهم أبو بكر الطرطوشي في الحوادث والبدع. والأثر المذكور مفقود من نسخ سنن ابن داود التي سنن أبي داود التي بأيدينا، والأثر المذكور مفقود من سنن أبي داود التي بأيدينا، فلم يروى في شيء من سننه على اختلاف رواياتها ونسخها التي وصلت إلينا، فيشبه أن يكون في نسخة أو رواية نقل عنها ثم تداوله أهل العلم ولم يصل إلينا، ولا وقف عليه مرويا بإسناد، ولا وقف عليه مرويا بإسناد، ومعناه صحيح، ومعناه صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه رضي الله عنه عن التعبد بما لم يتعبده، بما لم يتعبد به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في نهيه عن التعبد بما لم يتعبد به أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، لأنهم بهديه أعرف وعلى سنته أوقف، فما أحدثه غيرهم بعدهم فمن البدع التي يحذر منها، فما أحدثه غيرهم بعدهم من البدع التي يحذر منها. والدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة رحمه الله أنه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، الحديث أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده حسن، أخرجه الدارمي في سننه بهذا التمام وإسناده حسن. والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، والحديث المرفوع في آخره رواه الترمذي وابن ماجه بإسناد آخر حسن، فيكون الحديث المرفوع في القصة حديثا صحيحا بطريقيه، فيكون الحديث المذكور في القصة حديثا صحيحا بطريقيه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في إنكاره رضي الله عنه عليهم، في إنكاره رضي الله عنه عليهم وتغليظه القول لهم، وتغليظه القول لهم حتى قال إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، ذما لهم وتحذيرا من طريقتهم، ذما لهم وتحذيرا من طريقتهم وما أحدثوه من البدعة، وما أحدثوه من البدعة. والآخر تفرسه رضي الله عنهم فيهم فراسة إيمانية، تفرسه رضي الله عنه فيهم فراسة إيمانية بالإخبار عن مآلهم، بالإخبار عن مآلهم، وأن الأهواء ستتشعب بهم، وأن الأهواء ستتشعب بهم حتى يحمل السيف على المسلمين، حتى يحمل السيف على المسلمين. فوقع ما أخبر به ابن مسعود في كون هؤلاء مع الخوارج الذين قاتلوا الصحابة في معركة النهروان، فآلت بهم بدعتهم إلى الانحياز عن جماعة المسلمين، ثم خرجوا عليهم بالسيف وقاتلوا المسلمين. وفيه التحذير العظيم من البدع، وأنها تبدأ أولا صغيرة ثم تتزايد حتى تعظم ويقع صاحبها في أمر عظيم. ومن عرف هذا عرف قدر التحذير من البدع، وأن حاجة الناس إليه شديدة، لأن سريان البدع فيهم يجرهم إلى أعظم مما هم عليه، حتى يقع بينهم القتال ويخرج منهم من يخرج من الإسلام إلى الكفر. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب بما يناسب المقام. اكتب طبقة السماع سمع علي جميعا لمن سمع الجميع، ومن عليه فوت يكتب كثير حتى يقرأ. سمع علي جميعا فضل الإسلام بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما، والاسم التام أقله الرباعي، الاسم التام أقله الرباعي، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم السبت 21 من شهر ربيع الآخر سنة 22، يوم السبت 22 من شهر ربيع الآخر سنة 400 و1000 في المسجد النبوي. لذلك بعض الإخوان يقول ليش اللي برا ما لهم إجازة؟ قلت لأنهم ليسوا في المسجد النبوي، هم برا ليسوا معنا في المسجد النبوي، في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نستثني فقط الأخوات اللاتي انقطع عنهن البث في مصلى النساء، فالأخوات اللاتي حضرن أمس فانقطع عنهم درس العصر والمغرب والعشاء هن مجازات بما قرأنا من كتب، والإخوان المسؤولون في المسجد النبوي يعتذرون عن وقوع هذا الخلل ويعيدون إن شاء الله تعالى أن لا يتكرر مثله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.